بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقعدوا اسمعوا لأنه عن أدب طالب الحديث. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. هذا هو المجلس 49 من مجالس قراءة كتاب الباعث الحثيث، شرح اختصار علوم الحديث للحافظ عماد الدين ابن كثير رحمة الله عليه، وهو في النوع 28 في آداب طالب الحديث. قال المؤلف: النوع 28 في آداب طالب الحديث. قال: ينبغي له، أي لطالب الحديث، بل يجب عليه إخلاص النية لله عز وجل. لماذا؟ لقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والإخلاص شرط لقبول أي عبادة، وطلب الحديث والعلم عبادة، فلا بد من أن يخلص الإنسان النية. ولذلك عندنا أول من تصعر بهم النار كام؟ 3، منهم إيه؟ عالم. فطالب الحديث ينبغي عليه أن يخلص النية لله عز وجل فيما يحاوله من ذلك، أي من طلب العلم، ولا يكن قصده عرضا من الدنيا، لا يكن قصده أن يحصل على شيء من أشياء الدنيا. قال: فقد ذكرنا في المقدمات، ده الإمام ابن كثير له كتاب اسمه المقدمات، ولكن هذا الكتاب لم يصل، يعني لم يطبع. قال: فقد ذكرنا في المقدمات الزجر الشديد والتهديد الأكيد على ذلك، على الرياء والعياذ بالله وطلب الدنيا بعمل الآخرة. قال: وليبادر إلى سماع العالي بعد ما يخلص النية ويصدق مع ربي، وليبادر إلى سماع العالي في بلد، يبدأ بعلو الإسناد. وكلمة العالي المقصود به هنا العلو، سيأتي في المبحث القادم إن شاء الله النوع 29 معرفة الإسناد العالي والنازل. فقال: وليبادر إلى سماع العالي في بلدي، يعني مثلا لو في هو مثلا في زمان الإمام أحمد بن حنبل، يأخذ عن أحمد ولا يأخذ عن أحمد بواسطة؟ لا، يسمع من أحمد مباشرة. واضح يا إخواننا؟ فالعلو إما علو بقلة الرجال، يعني مثلا في واحد شيخ بيروي عن النبي وبينه وبين النبي مثلا 7، وفي شيخ تاني بيروي عن النبي بسند بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 6، أيهما أعلى؟ 6، مش كده ولا لا؟ لأنه كلما قلت عدد الرجال بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم كلما ارتفعت، يبقى ده علو إسناد. تمام يا أخوانا؟ طيب، وهناك علو أيضا كذلك هيأتي في بالمحدث الكبير، يعني مثلا على سبيل المثال، مثلا أنت هتروي الحديث إما عني وإما عن الشيخ حسن، وأنا والشيخ حسن اشتركنا في الشيخ، أنا وهو سمعنا من الألباني. لو سمعت من الشيخ أنا يبقى بالعدد واحد، هتلاقي بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ ها؟ نفس العدد لو خدت عني أو عن الشيخ حسن، لكن لو خدت عن الشيخ حسن يبقى أعلى مني لأنه أكبر مني. يبقى العلو إما بقلة الرجال وإما إيه؟ بكبر السن المحدث. واضح الكلام يا اخوانا؟ فالصغير لا يستوي مع المحدث الكبير، هذا اسناد اعلى من ناحيه انك اخذته عن محدث اكبر. واضح؟ طيب، قال: وليبادر الى سماع العالي في بلده، فاذا استوعب ذلك اخذ بعلو عن اهل الاسناد العالي في بلده، فإذا استوعب ذلك انتقل إلى أقرب البلاد إليه أو إلى أعلى ما يوجد من البلدان، وهو الرحلة في طلب العلم. الرحلة والإمام الخطيب البغدادي له كتاب عظيم اسمه إيه؟ الرحلة في طلب الحديث. قال: وقد ذكرنا في المقدمات مشروعية ذلك، مشروعية الرحلة في طلب الحديث. قال إبراهيم بن أدهم رحمة الله عليه: إن الله لا يدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث، إن الله لا يدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث. لماذا؟ لأنهم حملة الدين الذين يحفظون الدين من التضييع والتبديل، فهم جنود الله في أرضه. وربنا لما قال سبحانه: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، والذكر القرآن والسنة، ما السنة ذكر. طيب من الذي حفظ الذكر؟ رب العالمين حفظه بجنوده. من جنوده؟ علماء الحديث. فأولئك الذين يقومون بالرحلة في طلب الحديث يدفع عن الأمة بهم البلاء، لأنهم يحفظون على الأمة دينها من التضييع ومن التبديل ومن التحريف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وأهل الحديث يوم كانوا القدوة في هذا الباب. قالوا: وينبغي له، ينبغي لطالب الحديث أن يستعمل ما يمكنه من فضائل الأعمال الواردة في الأحاديث، لا تكن وعاء حاملا فقط، بل لابد من أن ينضح ما حملته في هذا الوعاء عليك اعتقادا وخلقا وسلوكا، فلا بد من أن تعمل. فقال: وينبغي أن يستعمل طالب الحديث ما يمكنه من فضائل الأعمال الواردة في الأحاديث. عليك أن تعمل بالأحاديث، يعني تحفظ أحاديث الأذكار وأذكار الصباح والمساء وغيرها، ولا تعمل بها. تحفظ للناس أحاديث الوتر والمحافظة عليه وقيام الليل، ولا تعمل بذلك. تحفظ أحاديث صلاة الضحى ولا تصلي الضحى. إذن هذا لا ينبغي على طالب العلم. فينبغي عليه أن يستعمل ما يمكنه من فضائل الأعمال الواردة في الأحاديث. قال: كان بشر بن الحارث الحافي، وهو من علماء الزهد المشهورين جدا، ولو أقوال ينقل كثيرا منها الإمام ابن رجب الحنبلي في جامع علوم العلوم والحكم وغيره. وقال: وكان بشر بن الحارث الحافي يقول: يا أصحاب الحديث، أدوا زكاة الحديث، من كل 200 حديث 5 أحاديث. يا أصحاب الحديث، أدوا زكاة الحديث. مش كل واحد معه فلوس بيدفع الزكاة 2.5%؟ طيب يعني كل 200 بتدفع بيهم إيه؟ 5. بعك 200 بتدفع 5. لو حافظ 200 حديث اعمل بالخمسة بينهم، ما تبقاش حافظ 10,000 حديث وانت بتعملش بيهم. لا، اعمل وأدي زكاة الحديث، على الأقل ادفع كما قالكش خلاها من الباب العشري، أو ما خلاش من الركاز 20%. ما الزكاة غريبة، خلي بالك الزكاة غريبة، 2.5% ومضاعفتها ومضاعفتها ومضاعفتها. الزكاة كده أدناها كام؟ 2.5%، مش كده ولا لأ؟ اللي هو ربع العشر. طيب بعد كده 5%، اللي هو ايه 5%؟ للأراضي اللي هي ايه؟ بتسقى بمجهود وبتنفق عليها. طب لو ما بتنفقش عليها يبقى 10% مضاعفة للخمسة. طيب اللي بيجي لك كده من غير اي كد ومن غير اي حاجة، اللي هو الركاز 20%، يبقى مضاعفة 2.5 في 2 ب5، في 2 ب10، في 2 ب20، مش كده ولا ايه؟ فهنا بيقول لك برضو لو مشيت مع مسألة المواريث تجد نفس الأمر، تم ربع، مش كده ولا لأ؟ نصف، صح؟ صح ولا لأ؟ تم ربع، ها؟ نصف، سدس، ثلث، ثلثان. وخد بالك من المتوالتين ماشيين مع بعض ازاي؟ يعني انت ما بتيجي النصف، نص النص كام؟ ربع، نص الربع، يبقى تم ربع، ها؟ نصف. وفي بقى متوالية تانية قصادها، ها؟ سدس، اضرب في اتنين ثلث، مش كده ولا لا؟ واخدين بالك؟ اضرب في اتنين ثلثان، واخدين بالكم ولا لا؟ مع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اميا، خلي بالكم. انت ممكن انت تلاقي نفسك وانت كنت حافظ جدول الضرب وانت صغير طبعا ونسيته دلوقتي. انت مع انت معايا؟ قال: وكان بشر بن الحافي ابن الحارث الحافي يقول: يا اصحاب الحديث، ادوا زكاة الحديث من كل 200 حديث 5 أحاديث. وقال عمرو ابن قيس الملائي، اسمه الملائي. يعني ايه الملائي؟ هو عمرو ابن قيس الملائي كوفي ثقة، كان بيبيع الملايات، بيبيع الملاءه، واخد بالك؟ والملاءه اللي هي الايه؟ العبايه، كما يقول العجلي العجلي في ترجمتي في معرفه كتاب معرفه الثقات. قال عمرو ابن قيس الملائي كوفي ثقه، وكان يبيع الملاءه اللي هي العبايات، مش كده؟ قال اذا بلغك شيء من الخير فاعمل به ولو مره تكن من اهله، فاعمل به. إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به ولو مرة تكن من أهله. وقال وكيع: إذا أردت حفظ الحديث فاعمل به. وأقول لك والقرآن، إذا أردت حفظه فاعمل بالقرآن الكريم، تدبر القرآن الكريم، قم بالقرآن الكريم. فإذا أردت حفظ الحديث فاعمل به. قالوا: ولا يطول على الشيخ، ولا يطول على الشيخ في السماع. طالب العلم الحديث لا يذهب إلى الشيخ فيطول عليه في السماع حتى يضجره. قال الزهري: إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. المجلس لا يطول، لا يطول على الشيخ في السماع حتى يضجره. قال الزهري: إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. قال: وليفد غيره من الطلبة، ولا يكتم شيئا من العلم، فقد جاء الزجر عن ذلك. إياك وأن تكتم شيئا من العلم. بعض اللي يقول لك وليفد غيره من الطلبة، بعض الإخوة لو راح المكتبة ولقى كتاب معين لا يقول للإخوة: أنا وجدت الكتاب ده بالمكان الفلاني بالسعر الفلاني. يقول لك: كفاية عليا الكتاب ده عشان المعلومات اللي فيه تبقى حكر عليا وما اقولش للناس. لا لا لا لا يا اخي، افد. ربما هذا الذي يسمع ويشتري الكتاب او يحصل عليه يستفيد ويفيد اكثر منك، ويكون ذلك في ميزانك انت. ممكن تشتري الكتاب ويفضل في مكتبتك ما يتفتحش. وبتحدث كتب كتير الاخوه بفضل الله عز وجل عندهم شيء غريب جدا من النهم في جمع الكتب. والكتب يا جامع الكتب هل تجمع عمرا لقراءتها؟ انت بتشتري وبتكرتن وبتشيل للزمن. والكتب ممكن تجد الكتاب لو جيت تفتحه تلاقيه ما اتفتحش قبل كده ولا بص فيه. ممكن يحرص على انه ياخد الكتب بطريقه السطو. اياكم ان تفعلوا هذا. وليفد غيره من الطلب. عرفت مكان فيه كتب رخيصه او فيه كتاب كذا نزل مفيد، قل للاخوه، افيد الاخوه، افيدهم. وليفد غيره من الطلبة، ولا يكتم شيئا من العلم، فقد جاء الزجر عن ذلك. قال الشيخ أحمد شاكر معلقا: تبليغ العلم واجب ولا يجوز كتمانه، ولكنهم خصصوا ذلك بأهله وأجازوا كتمانه عمن لا يكون مستعدا لأخذه. العلماء خصصوا ذلك بأهله وأجازوا كتمانه عمن لا يكون مستعدا لأخذه، وعمن يصر على الخطأ بعد إخباره بالصواب. سئل بعض العلماء عن شيء من العلم فلم يجب، فقال السائل: أما سمعت حديث من علم علما فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار؟ فقال: اترك اللجام واذهب، فإن جاء من يفقه وكتمته فليلجمني به. لما يبقى يجي حد يكون يعني يستحق، فإن جاء من يفقه. أنا عرفك وأنت من تش شايفك لست مؤهلا لأن أضع فيك العلم. وللعالم نظرة، للعالم نظرة، هل الطالب الذي جاءه جاء مستنصحا هو أهل لهذه المسألة أم لا؟ يعني في بعض الناس يجي لك ومصر يناقشك في المسألة، يا عم لست من أهلها صدقني، وذلك احنا لما بنيجي نقرا كلام لبعض الائمه ونجده صعبا على بعض الاخوه نذكر كلمه الامام ابن القيم، ان لم تستطعه ها فجاوزه الى ما تستطيع، ما تضيعش عمرك. انت ممكن تفضل قاعد تعاكف على مساله علشان تفهمها ومش تفهمها. والله يا اخواننا في اخوه ومصرين على انهم يتكلموا في مسائل والله ما فهمنا لغايه دلوقتي، يعني مساله جنس العمل لغايه دلوقتي في اخوه مش فاهمينها وما زالوا لغايه دلوقتي عايزين يعملوا نفسهم ائمه فيها. شرحت لهم شرط الكمال مش فاهمين، والله ما فاهمينه لغايه دلوقتي ولسه بيدندنوا حول المساله. خلاص يا اخي ربك سبحانه وتعالى لم يفتح عليك، تجاوزها الى ما تستطيع. طب اعمل لك ايه ان لم تكن قد فهمت هذه الامور؟ في قضايا يا اخواننا صعب استيعابها، يعني انت لو جيت قرات مساله حوادث لا اول لها مش هتستوعبها الا ان فتح الله عز وجل عليك، عقلك لن يستوعبها، لست مؤهلا لاستيعابها. ليس كل انسان، واحد يقول لك وفي حاجه في الشريعه، سبحان الله، هذه ليست من الامور التي هي من علم الضرورات، علوم الضرورات والامور التي كلف بها كل الناس، ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر، صح؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها، كلها سهله، سهله جدا، لكن في امور من خواص اهل العلم، من خواص اهل العلم، وهذه المسائل لا يعلمها كثير من الناس، وانما رب العالمين جعلها لبعض الناس ويفتح بها على من يشاء من عباده. فيقول: فان جاء من يفقه وكتمته فليلجمني به. وقال بعضهم: تصفح طلاب علمك كما تتصفح طلاب حرمك، تصفح طلاب علمك كما تتصفح طلاب حرمك. يعني زي ما بيجي واحد عايز يتجوز بنتك، ما دو حريمك، واحد جاي يتجوز بنتك بتعمل معاه ايه؟ ده انت شوية شوية تعمل له أشعة تلفزيونية وتبقى عايز تعرف عنه كل حاجة، لأنه هتديله بنتك. طلاب العلم بقى اللي انت هتعطيه العلم أسمن من الأولاد، فبقول لك تصفح طلاب علمك كما تتصفح طلاب حرمك. بس الكلام ده لو طبق في هذا الزمان يبقى نوع المشايخ يقعدوا في بيوتهم، لا يجوزوا بناتهم ولا يعلموا حد ولا ايه. قالوا: ولا يستنكف ان يكتب عمن هو دونه في الروايه والدرايه. لا يستنكف ان يكتب عمن هو دونه في الروايه والدرايه. اياك ان تتكبر ان تكتب فائده او علما او حديثا عمن هو دونك في الروايه او الدرايه، يعني لا تستكبر. قال وكيع: لا ينبل الرجل، لا يعد الرجل نبيلا، لا ينبل الرجل حتى يكتب عمن هو فوقه ومن هو مثله ومن هو دونه يروي عن. ولذلك الامام البخاري روى عن من هو من طبقه طلابه، وروى عن زملائه، وروى عن مشايخ، هكذا كان يفعل العلماء. قال ابن الصلاح: وليس بموفق من ضيع شيئا من وقته في الاستكثار من الشيوخ لمجرد الكثرة وصيتها. ليس بموفق، لا يوفق الله عز وجل من ضيع شيئا من وقته في الاستكثار من الشيوخ لمجرد الكثرة وصيتها. أنا سمعت لفلان وفلان وفلان وفلان، هل لا يكون غرضك الاستكثار، وإنما الغرض الوصول إلى الإيه؟ إلى الفوائد والعلوم. قال: وليس من ذلك قول أبي حاتم الرازي: إذا كتبت فقمش، وإذا حدثت ففتش. إذا كتبت فقمش يعني اجمع، لكن ساعة ما تيجي تحدث لا تحدث إلا بالإيه؟ بالصحيح. يعني أنت ساعة ما بتجمع اجمع كله. فإذا كتبت فقمش، القمش جمع الشيء من هنا ومن هنا، بيقول الشيخ شاكر بيشرح. قال: القمش جمع الشيء من هنا ومن هنا. قال العراقي: كأنه أراد اكتب الفائدة ممن سمعتها ولا تؤخرها حتى تنظر هل هو أهل للأخذ عنه أم لا، فربما فات ذلك بموته أو سفره أو غير ذلك، فإذا كان وقت الرواية أو العمل ففتش حينئذ، أو يكون الأمر اكتب عن هذا وعن ذاك، ثم بعد ذلك حينما تروي انظر إن كان هو مؤهلا للرواية عنه أو لا أم لا، وكذلك هل المسألة صحيحة أم لا عندما تأتي لتروي أو تصنف أو تتكلم. لكن عند التجميع اجمع، ولذلك فسره إبراهيم بن أرمة لابن صاعد: اكتب عن كل إنسان فإذا حدثت فأنت بالخيار. قال ابن الصلاح: ثم لا ينبغي لطالب الحديث أن يقتصر على مجرد سماعه وكتبه، مش وكتبه، وكتبه، يسمع ويكتب، لا، من غير فهمه ومعرفته. يعني لا تقتصر على إنك بتسمع وتكتب من غير الفهم والمعرفة. قال: فيكون قد أتعب نفسه ولم يظفر بطائل. حتى الكلام ده مش في الحديث بس، يعني أنت ممكن تكون قاعد في مجلس كل اللي بيقال بتكتبه، طب حاول تفهم، ما تبقاش المسألة إنك أنت قاعد عامل زي الراجل اللي قاعد جنب وكيل النيابة كل كلمة بتقال بتكتب وخلاص. المهم أنت مستوعب وفاهم الكلام ولا لأ، مش القضية قضية كتابة وخلاص، القضية إنك تكون مستوعب وفاهم وعارف. قال: ثم حث على سماع الكتب المفيدة من المسانيد والسنن وغيرها. علق على ذلك الشيخ أحمد شاكر قائلا: ينبغي للطالب أن يقدم الاعتناء بالصحيحين ثم بالسنن، كسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وصحيحي ابن خزيمة وابن حبان والسنن الكبرى للبيهقي، وهو أكبر كتاب في أحاديث الأحكام، ولم يصنف في الباب مثله، سنن البيهقي. ثم بالمسانيد وأهمها مسند أحمد بن حنبل، ثم بالكتب الجامعة المؤلفة في الأحكام وأهمها موطأ مالك، ثم كتب ابن جريج وابن أبي عروبة وسعيد بن منصور وعبد الرزاق وابن أبي شيبة، ثم كتب العلل، ثم زي العلل للدارقطني وهو أوسعها طبعا، ثم يشتغل بكتب رجال الحديث وتراجمهم وأحوالهم، ثم يقرأ كثيرا من كتب التاريخ وغيرها. طبعا ده بالنسبة للذي يريد أن يكون محدثا طالب الحديث، اللي هو يقرأ الكتب الستة ثم ثم ثم. لكن بقى الطالب اللي على قده زي حالتنا كده عايز يقرأ، يبدأ أول حاجة باللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان لأحمد فؤاد عبد الباقي، ثم بعد ذلك يسن ببلوغ المرام في أحاديث الأحكام، وكذلك كتاب رياض الصالحين، فإن تدرج بعد ذلك فليقرأ في الترغيب والترهيب كتاب الشيخ الألباني الصحيح والضعيف في الترغيب والترهيب، ويقرأ كذلك المنتقى اللي هو شرحه الإمام الشوكاني في نيل الأوطار في أحاديث الأحكام، ولا بد أن يطلع على البخاري ومسلم ويكون لك له قراءة ويديم النظر في البخاري ومسلم، ومش تقرأ الحديث فقط، اقرأ كمان الإسناد، لا حتى تتدرب على قراءة أسماء الرجال وتعرف الرجال، رجال الشيخين، عارف رجال اللي هم رجال الصحة، واخد بالك ولا لا؟ فهذه الأمور يعني بعد ذلك تجد نفسك بقى مؤهلا للقراءة في كل كتب الحديث بعد ذلك. وبهذا يكون النوع 28 قد انتهى، ووقفنا على النوع 29، وعدتكم ان احنا هناخد ربع ساعة تقريبا او حاجة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.